السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلة الطائف. ايه الطائف دي؟ بلد. البلد دي بعد مكة المكرمة بستين ميل. الميل يعني كيلو وستة من عشرة، يعني ستة في ستاشر، ها؟ ستة في ستة بستة وتلاتين، ومعنى التلاتة ستة وتسعين كيلو، قول مئة كيلو بالكسر. يعني بينها وبين مكة كم كيلو؟ مئة كيلو. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة المكية، الدعوة خارج مكة، دي أول رحلة. سيدنا النبي ياخد في إيده، وما أقف يا سيدنا، ياخد في إيده سيدنا أقف زيد ابن حارثة. زيد ده خادم النبي، خادم النبي، خادم النبي. يا خسارة بتنسوا، اللي بينسى ده ما يعتمدش عليه. خادم النبي، حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من البخيل؟ قلنا: من يا رسول؟ قال: من إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صلي. الرسول ياخد في إيده سيدنا زيد بن حارثة ويطلعوا على الطائف، رايح جاي جيئة وذهوبا على الأقدام مشي، وما يعديش على قرية ولا على عزبة ولا على قبيلة إلا ويدعوهم إلى الإسلام، ولم يستجيب للنبي ولا واحد لغاية ما وصل الطائف. لقى رؤساء الطائف العمدة وشيخ البلد ونائب العمدة الثلاثة أخوات، عبد يليل وحبيب متوحد الله، ثلاثة أخوات أبناء عمرو بن عمير الثقفي. يا جماعة انتوا المسؤولين عن البلد، وانا جيت ابلغ رسالة محمد. فالاولان قال له: وربنا ما لقاش الا انت، اما وجد غيرك؟ التاني رد عليه وقال له: اذا كنت صادق. التالت قال له: اذا كنت صادق واحنا كذابين ومحدش جانا يبقى امرك مهم يا عم، روح روح. ده الرد. الرسول صبر، قاموا شتمينه وطردينه وموقفين صفين. تعالوا كده ثلاثة، ثلاثة يجوا هنا بسرعة، ثلاثة بس بس، خلاص أو خلاص، وما أقف وما أقف، وقف ورا بعض صف زي صف المدرسة، صف كده صف كده قدامه، وقف أنت خلاص وقفت قدامه، أنت الدان اللي بعده قدامه، صف زيه هنا كده وما أقف، ها صف زيه كده، قفوا قدام بقى زي ده بالظبط، قفوا زي دول. طلع ايدك من جيبك يا دكتور، تعال هنا كده، تعال يا حاج هنا كده، خش يا حاج عبد الله، ولا يهمك، انت الايده، انت الايده، عارف الايده ايه؟ ولا كل حال ما علينا. صليت على النبي. اهل الطائف شتموا النبي وسبوا النبي وطردوا النبي، وقاموا جايبين اولادهم واقفين صفين كده بالطوب يشتموا النبي، والنبي ماشي في الصف في النص كده هو وسيدنا زيد بن حارثة، ويشتموهم ويسبوهم. تفتكر لغاية ما طلعوا من البلد؟ لا، على بعد ثلاثة أميال عاملين صفوف تشتم وتضرب وتحدف النبي بالطوب، لدرجة ان سيدنا زيد بن حارثة يحمي النبي بجسمه لغاية ما جت طوبة في رجله في ظهر سيدنا زيد في كعبه، شقت كعبه، كانوا بيحدفوه بصخر. والنبي صابر، عشان تعرفوا النبي تعب قد ايه وشقي قد ايه علشان يوصل لنا هذا الدين العظيم، واحنا بايعين الدين باي حاجة. ما توحدوا الله. ثلاثة ميل يعني حوالي خمسة كيلو شتيمة في النبي. اقعد زي ما انت كده، اقعدوا زي ما انتوا كده، صف يقعد زي ما هو كده، ايوه كده، اقعد اقعد بس كده. صليتوا على النبي. خمسة كيلو يشتموا في النبي لغاية النبي ما وصل لجنينة برة كده، لعتبة وعتيبة ابن ربيعة، راجل اسمه ربيعة مخلف عيلين ويرسوه اسمه عتبة وعتيبة، قاعدين في الجنينة بتاعتهم بيجمعوها، ما تتقلقش، بيجمعوها علشان يبيعوا الثمر اللي فيها، وعندهم خدام شغال أجري اسمه عداس. النبي قاعد تحت الشجرة يمسح في عرقه ويمسح في دم سيدنا زيد، ويستريح بعد 5 كيلو شتمة وضرب وطرب. يقوم عتبة وعتيبة يقول خدي عداس، تعال عداس وقف وقف، خد السرة دي، هات السرة دي، تخافش، تعال هنا شيلها تقيلة، شيل في ايديك الاثنين، يا شيل يا سيدنا كده في ايديك الاثنين، شيلها كده. وبعدين يقولوا روح اديها للراجل اللي جاي تعبان فقير الجعان ده، رجعها تاني. يقوم الرسول يفتح السرة واول ما يمسكها في ايده يقول بسم الله، يقوم عداس اللي جابها تعال هنا يا عداس، يقول بسم الله يعني ايه؟ احنا بنمثل الدور بس، لكن لا في حد زي النبي ولا حد زي ولا حد زي اللي كانوا موجودين. لكن عشان تفهموا الصورة اقعد يا سيدي، سيدي صلي عليه قال بسم الله من هنا، وعداس قال له ما حدش بيقول الكلمة دي، ده الجماعة اللي هنا كلهم شمال ضربين، ما توحدوا الله، ناس وحشة. السلام ورحمة الله. صليت المغرب؟ تمام. صليتوا على النبي؟ أقول صليتوا على النبي. فالنبي كان، وبعدين قال له ليه أنت تعرف بسم الله يعني إيه؟ الرسول بيقول له، قال له لا، الكلام ده ما بيقولوش حد إلا في القرية بتاعتنا اسمها نينوى في العراق. قال له أنت من العراق؟ قال له آه. إيه اللي جابك هنا؟ قال له عندي عادي جاي أشتغل فيزا هنا، الكفيل بتاعي هنا، صليت على النبي. فالرسول لما قال له كده، فعداس بيسأل النبي وانت تعرف منين النبي اللي جالنا هناك اسمه صالح؟ قال له هو رسول وانا رسول. قال له انت نبي؟ قال له اه. قام موطي على ايد النبي ورجل النبي يبوسهم. ولما رجع لاصحاب الجنينه الحائط بيقولوا له انت عملت ليه كده؟ قال لهم ده اللي هناك ده نبي، ده يعرف سيدنا صالح ويعرف مين، يعرف سيدنا يونس ويعرف نينوى ويعرف الأنبياء، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، وقال وبعدين ما حدش يعرف يونس، لا انت تعرفوه انتو ولا حد هنا يعرفه، هو عرفه لوحده وقال بسم الله. قال له هتروح له تاني الأحسن يوقعك في الغلط ده كذا، وشتم النبي صلي عليه. صبر النبي ورجع لمكة. قبل ما يوصل لمكة فكر يرجع ازاي. حديث في البخاري للسيدة عائشة بتقول له فيه يوم عدى عليك أصعب من أيام من غزوة أحد والعركة والهزيمة بتاعت أحد؟ قال لها آه، يوم ما رجعت من الطائف وبعت لعبد ياليل بن عبد كلال، يعني راجل من أهل مكة، قلت له تعالى دخلني مكة، قال لي لا ما أقدرش، تخلى عني. ففضلت واقف لغاية ما وصلت لوادي مكان في مكة، قبل ما أخشها لقيت سحابة، ببص للسحابة لقيت جبريل اللي جالي بالوحي بيناديلي وبيقول لي يا محمد يا محمد يا محمد. قلت له نعم نعم نعم. قال لي أنا معايا ملك الجبال، وربنا سمع الكلام اللي أهل الطائف قالوه وسمع ردك عليهم، وبعت معايا ملك الجبال يأدبهم ويأدب أهل مكة. ملك الجبال سلم على سيدك صلي عليه، سلم على سيدك صلي عليه. وقال له أنا ملك الجبال وربنا بعتني علشان أسلم عليك وأقول لك أنا تحت أمرك، أي أمر تأمر به، لو أمرتني أن أنا أجيب الجبلين دول عليهم الأخشبين، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، دول اسم جبلين في مكة يعني أكبر جبلين، أطبقهم وبقاش في ناس خالص وريحك منهم أعمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أسأل الله سبحانه وتعالى. وتتبان أخلاق النبي، أخلاق سيدك صلي عليه. قال أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. الحديث بقى اللي هو بتاع إيه؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى لآخره. هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث إيه قوله؟ ضعيف، يعني ما ينفعش نقوله في القعدة، مع أنه موجود في كتب السيرة لكنه سند ضعيف. صليت على النبي يعني لا تبنى عليه أحكام شرعية. قعد النبي في مكان بعد كده اسمه وادي الجن، وهو بيقرأ قرآن في سورة الأحقاف وفي سورة الجن. سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. ربنا اللي صرفهم، صرفنا نون العظمة. يبقى من اللي بعتهم للنبي؟ من اللي بعتهم للنبي؟ سمعوا القرآن، يستمعون القرآن، فلما سمعوه ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى، أنزل من بعد موسى بيأمر بكذا، بالحق والدين وكذا، فآمنوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اللي حفظ يقول معاه إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد، فآمنا ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا. يبقى سورة الأحقاف وسورة الجن شرحت الحادثة. الرسول بيقرأ قرآن، الجن حضر، سمعوا وتعلموا وآمنوا ورجعوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن الآيات بقى بتاع سورة الأحقاف صليت على النبي. الرسول بعت بقى لسهيل بن عمرو والأخنس بن شريق، اتنين من رجالة مكة، ما حدش سأل فيه، قالوا لا ده احنا ما نقدرش نحميك، لا الأخنس حماه ولا سهيل بن عمرو حماه. جه راجل تاني اسمه المطعم بن عدي، قال له تعالى خش في حمايتي، ودخل النبي في حمايته ودخل مكة، وانتهت رحلة الطائف بما سمعتم، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.